حبيبي مستحلي خصلي وفكري اسرق له عن قوم بيكرم اللولو بيسلم مليان على ايد اسوق حبيبي مستحلي خصلي وفكري اسرق له عن قوم بيكرم اللولو بيسلم مليان على ايد اسوق حبيبي مستحلي خصلي وفكري اسرق له عن قوم بيكرم اللولو بيسلم مليان على ايد اسوق حبيبي مستحلي خصلي وفكري اسرق له عن قوم اطفي العنب حبي حبي النعتور مقابيل بدي احكي لك عن حبي وفزعاني احكي اطفي العين حبي حبي النطور النبيل بدي احكي لك عن حبي وفزعاني احكي لك ريشي فقريشي رح يكتب لك بالريشي ريشي فقريشي رح يكتب لك بالريشي عسطح العريشي حبيبي مستحلي خصلي وفكري اسرق له عن قوم